الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذه سورة مشرقة حية لما أو لشيء مما يكون من نعيم الجنة على الله وإياك. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات، وليس في جنة واحدة، في جنات ونعيم، فاكهين يعني متمتعين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ذلك مجرد انك تصرف عن العذاب ده لحد ذات العين. قال الله عز وجل: فمن زحزح. تخيل معلش ربنا فمن ابعد زحزح، يعني حاجه مصدر كده مصدر بتاعت الاخبار، حاجه كده يسيره. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فهنا النعيم كبير، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين يعني متمتعين بما آتاهم ربهم، وفوق ذلك وقاهم ربهم عذاب الجحيم. ثم لهم ما تشتهي أنفسهم من الأطعام والأشرب، من كفر وإن بارد، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين. ثم أعلن ذلك على الوجه أن النساء تداعي المساكن، لكن هذا عليه الماء ومنظرنا شروط متكئين على سرر مصفوفه ووجوههم بوجوه بعض لا يرحمهم ربهم، وانما على سرر متقابلين من النعيم، متكئين على سرر مصفوفه ولو بناهم من بيوت النعيم. متكئين مش مكان من اوصف اوصاف الرحمن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان حوار كل جنه عليه أسعب ومعه الأسبعين عباد في القميص، ويرى مخصة بها من أكثر الأولاد مخصة ومن النفاع الأكبر الأكبر من شدة بلاده وزوج بلاده من قوله. طيب، ولا يفتد بني العبد إلا مع أهل البيت، مع الأولاد، مع الأباء، مع الأطفال. طبعا أقول يعني المنظر الأسرة اللي يعني قرر تروح حد وثلاثة أسرة ثلاثة من كل واحد وجاب خلال نمبر نمبر السعادة والسرور والاستقرار في مثال مسير صلاة الرجال وحفلة الحرام وكل ما أنا أقول لك من هذا السنة ضد عين أولا أقول على سيرة أقول لك من هذا أقول تعرف إليكم بإيمان المؤمنون مع المؤمنين الناديين أن يحرموا الناديين من الرجال. طبعا الناس تختلف فيما بينها في يعني من الاكثر كان اكثر عدد من الاكثر يعني فعل الخير الجليل. طيب طب الناس معلومه كامله ازاي؟ تقعد تقول معلومه وبعد كده وبعد كده لا طيب يسمع مره في كده بينهم مع حفلات كده وجاز كيف يسمع مره بينهم يصعد الادنى الى مرتبه الاعلى يقضي أن يصعد من كان على الورقة إلى من كان على الورقة، ما ينزلش على الورقة من الحد الذي عاوز أقول لمن أقول له كل ورقة على يجمع الله بينهما على أول ما يكون من الناس والإنسان. والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحق بهم ذريتهم وما أتاهم من عملهم من شيء يعني يصعد في مرة عمل يمكن مثلا شيء في الجنة ولا شيء له عدو له ولكن الله يتفضل على الاقل منهما بان يعلن مرتبته حتى يكون مع صاحبه ومع محبته. وما اتاهم يعني وما انقصناهم من عملهم من شيء كل فيهم بما كسب رهين، ولا ابتليناهم بالاكل ولا ابتليناهم بالشكر. فلا تعود بها تحسين كسب يتنازعون بها الناس الى ان يرموا الى ولا تجد ما قول الفكر انا لم تصدع الجنه ولا تسكر ولا تحذر Thank you.